ولو كان فيها تصاوير؟ قالوا لو كان فيها تصاوير. طيب لما لم تقبل؟ لما قلت أنك لو دعيت من قبل أخيك المسلم فوجدت عنده صور في الحيطان تأبى أن تأكل منه ثم تخرج من الوليمة وقد كسرت خاطره؟ قال نعم، لأن ذاك لا يقر على هذا المنكر، الذي قام بالوليمة المفروض ما يفعل هذا، لا يقر عليه. أما اليهودي والنصارى والنصراني فيقرون على هذا، فإذا دخلت كنيسة وحانت وقت الصلاة فصلي فيها. نعم. وكان أهل الذمة أخذ عليهم العهد عمر من شروط أهل الذمة أنهم يفتحون كنائسهم للمارة من المسلمين، ينامون فيها ويأكلون فيها ويصلون فيها. نعم. وعنه يكره، في رواية يكره الصلاة دخولها وعنه مع صورة، في رواية أن إذا كان فيها صورة مكروه. نعم. وظاهر كلام جماعة تحريم دخوله معها، ويحرم شهود عيد ليهود أو نصارى. نقلهم في بلادهم أقليات غير مسلمة، فإذا كان شريكه أو جاره أو كذا يحتفي بعيد فلا تشهد منه معه عيدا، ولا تقبل منه طعاما إذا كان خصيصا لذاك العيد، لا تأكله. إذا قدم لك من الفاكهة فهذا لا يختص بعيد، فإذا عملوا ما يصنعونه لذلك العيد من كعك أو كيك أو بيض أو غير ذلك فلا تأكله، ولا تشهد عيدا من أعيادهم. وكذلك لا يجوز تهنئتهم كما يأتي الآن. نعم. اقرأ. وفيه تنبيه على المنع أن يفعل كفعلهم، قاله الشيخ تقي الدين. ولا تفعل، والعياذ بالله، بعض الناس خف جهلوا بهذا الدين، فإذا جاء بعض أعيادهم يحتفلون كما يحتفل النصارى، ونسأل الله السلامة والعافية. فإن المشاركة تورث المشابهة، والمشاركة في الظاهر كاللباس، إذا اعتاد القوم لباس معين أو قصة شعر معين أو مشية معينة وأحبها إنسان فإنها تقتضي مسخا من حياة القلب، في الغالب يضعف إيمانه ويكون فيه مضاهات لأولئك القوم، إذا كانوا مجوس ففيه شيء من المجوسية، وإذا كانت نصرانية قد يعلق به شيئا من النصرانية. ولذا جاء هذا الدين بقطع جميع أنواع المشابهة، أي فعل علمت أن النصارى يفعلونه لا تفعل، فإذا حبوا هذا الشيء خالفهم في ذلك، فإن مخالفتهم إغاظة لهم وغيظهم فيه أجر كبير. فإن الله عز وجل لما قال عن الجهاد ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، فأي مسألة تغيظهم، إذا قطعت شراء سياراتهم يغيظهم فافعل ذلك، لا تقل هذا لا يؤثر، لا يؤثر، أول يحيي قلبك لأن هذا فيه مفارقة ومباينة أنك لا تحب هؤلاء القوم، ثم أن حفظك دراهمك أن تذهب في جيوب هؤلاء ففيها من الأجر العظيم. وفلان وفلان وفلان، إذا قد تستغرب بعض الناس قد لا يستمري هذا، سيما إذا عاش بين ظهرانيهم، أو يقول يا أخي هذه دولة كبيرة ما يهمها مثلك أو مثل أفرادك، كما نسمع في الجرائد حين يتهكمون يظهر النفاق والعياذ بالله أحيانا، فيردون على من تعبد الله بمثل هذا، فيقول ما الذي يضر فلان وفلان أنه مشترى، ما يدري، ما يعرف ما المعاني وراء ذلك. المعاني إحياء القلب وإيجاد الكراهية والبعد وعدم الموالاة، فإن هذه مما تقرب إلى الله عز وجل ويزيدك ولاء إلى الله عز وجل، فإن البعد عنهم ومجانبتهم فيه أجر عظيم. فلا تشهد عيدهم ولا تشتري من بضائعهم التي كانت عيدا لهم. نعم. لا البيع له فيها، إذا بعت إذا بعت شيئا مما لا يستعينون به على أعيادهم لا ما في حاجة بيعهم وشراءهم مما لا يستعينون به. لو أرادوا بناء كنيسة قالوا نشتري خشب ونضاعف لك في الثمن لا تبعه ولا تجز إعانته على البيع. وإذا قالوا هذه الأرض كم تطلب فيها قال 5 ملايين قال ندفع لك 10 مليون ما غرضكم في ذلك قالوا عليه نبني فيه بنك تبع النصارى لا تفعل ذلك لا تبيعه ولو أضعاف مضاعفة فإنك لا تؤجر عليه ولا تؤجر مكانك لمثل هذا ولا تعنهم ولا تبع لهم فإن إذا كانوا يستعينون به على معصية. نعم. وحرمه الشيخ تقي الدين وخرجه على الروايتين في حمل التجارة إلى دار الحرب. إذا كانت دار حرب لا يصح التجارة معهم على الإطلاق لأن الطعام إعانة لهم واللباس إعانة لهم وهذا الناس ما تفهم هذه والعياذ بالله قليل من الناس من يتفطن. الدين هذا الدين الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على الدين كله وأكمله الله لهذه الأمة وشرفها به أصله وأسه يقوم على الحب والبغض. لابد أن تحب في الله وتبغض في الله. فإذا عدم هذا واستوى الأمران عند الشخص لا يهمه منكر ولا معصية ولا كفر فاعلم أن صاحب هذا القلب فيه نفاق أو لا يعلم معنى الإسلام. لا بد من ولاء وبراء لا بد أن تكره ولا بد أن يكون هذا. فإذا قالوا مناهجكم الدراسية فيها تكريه لنا هذا صحيح لا بد من ذلك. من قال أننا نحب أهل الكفر ما يصح حب أهل الكفر هذا لا بد منه. كرههم واجب ومطلوب علم أطفالك على ذلك. إيش معنى كرههم؟ يعني هؤلاء القوم لا تتشبه بهم ولا تلبس لباسهم ولا ترطل رطانتهم مو معنى ذلك أنك تقتلهم إذا دخلوا هنا لا ليس هذا لا ينبغي. لكن لو كان جهاد اذهب فاقتلهم سيما قتل أهل الكتاب فإن الأجر مضاعف له. إذا قتلت واحد مجوسي ولا وثني الأجر واحد وإذا قتلت من أهل الكتاب في الحروب إذا كان جهاد فافعل ذلك. لكن إذا دخلوا مستأنسين مستأمنين فلا ينبغي هذا لا ينبغي أن تعرف إن هذا فتنة. ثم هذا موضع لا يفعله إلا إنسان فيه نوع من جبن لا يستطيع أن ينفذ إلا في مثل هذا. لا اذهب إلى أراضي الجهاد فإنها متاحة وكثيرة ودع عنك المشككين فإن الجهاد قائم في الحمد لله هنا وهناك. ونسأله سبحانه كل ما كان الجهاد قائم وجد في الناس حب لمعنى الولاء والبراء وإقامة دين الله عز وجل. فإذا كان هذا الجهاد قائم وتعلم عنه فأعنهم بما استطعت. أما أن تعمد إلى أناس دخلوا تحت إذن وتحت غطاء لا تفعل هذا لا تفعل هذا. نسأله سبحانه التوفيق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأله الفهم ودع عنكم الهوى. قد بعض الناس ما يعجبه هذا لأنه في رأيه اختمر شيء ويسمع هذا الكلام ما يعجبه. هي مسألة يعجبك أو لا يعجبك مسألة حق وعدم حق. هل هذا القول صواب ولو خالف هواك اسمع وأطيع. وإن كان هذا الحق القول غير حق فيجب اجتنابه وإلغاؤه. نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا فإنه جاء في حديث مرسل إن الله يحب البصر النافذ عند حلول الشبهات. يوم تأتي الشبهة وما تعرف وما تميز فإن البصر النافذ إذا كان صاحب فكر وصاحب عقل ويعلم السنة ويعلم أن هذا باطل لا يجوز فعله وهذا صحيح يجوز فعله فإن الله يحب صاحب هذا البصر وهذا صاحب هذا الفكر. ولذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اسأل الله أن ينير لك البصيرة وأن يظهر لك ويظهر لك الحق وأن تعرف الصواب في مواضع الفتن، لأن أيام الفتن هذه يصعب على الإنسان أن يميز الحق من عدمه. نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اقرأ يا أخي. وأن مثله مهاداتهم لعيدهم، كذلك أيام العيد ما يصلح تهاديهم، وبعض الناس يبعث لهم كروت يكون شريكه أو صديقه، ولا أدري معنى الصداقة، مع أنه لا تجد صداقة، والشراكة قد تكون إذا كان لك شريك من أهل الكفر فلا توله بيعا وشراء، فإنه لا يتورى عن حرام وعن ربا. فإذا كان عيد من أعيادهم يقول يكتب لهم عيد مبارك، بارك الله لكم في ذلك والعياذ بالله. طيب ايش معنى بارك الله لك في ذلك؟ الإنسان إذا رأى إنسان يلوط بغلام أو يفجر بامرأة وتقول له هنيئا لك أنت شاطر، تعلم كم هذا تحمل من الإثم حين أعان على منكر؟ يوم تقول له عيد مبارك بارك الله لك، هذه أشد نكارة وأكثر جرما من أنك ترى إنسان يفجر بامرأة ثم تشجعه على ذلك وتهنيه بها، لأن هذا فيه رضاء بكفر وتجعل هذا الكفر من مرضات الله والعياذ بالله، فلا ينبغي أن تفعل ذلك. ولذا لما قالوا في تعزيتهم يوم يموت لك جار نصراني وأردت أن تعزي أقرباءه، ما تقول تدعو له كدعاء المسلمين، لا، إنما تأتي بشيء من أمور الدنيا، كثر الله مالك وأكثر أطفالك، هكذا كانوا يقولون في الأول، كثر الله مالك وعيالك، لأن تكثير المال يأخذون منه الجزية، وتكثير الأبناء يستفيدون منه جزية فيستعينون المسلمون بها، لكن هذه الدعوة ما تنفع معنا الآن، ما تقول له كثر الله مالك ولا تقول كثر عيالك الآن، لأنهم كلهم محاربون، كلهم يبغضونكم، لا تستخفوا بهم، وإن ضحكوا لكم فإن الله عز وجل أخبرنا أن ما تكن صدورهم أكبر، تخرج الفتنة من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قول الله حق فإن أصدق الحديث كتاب الله. نسمع هذا الكلام وما نؤمن به، نسمع هذا الكلام ونغلب أقوال الجرائد على هذا. أسأله سبحانه التوفيق والسداد وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. فإذا كتبت في التهنئة اكتب لهم شيئا من أمور الدنيا إن غلبك الأمر، لكن لا تهنئه بالتبريك ودعاء الله، لهذا لا ينبغي ولا يجوز. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: يتداول بعض الناس أنه لا ينبغي للولد أن يسكن في الدور الثاني ويسكن أمه تحته في الدور الأول، بل يجب أن تكون هي التي في الأعلى. لا يجب، لكن أراد من باب التكريم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واستبق الأنصار أيهم ينزل عنده، قال: دعوا الناقة فإنها مأمورة، فبركت في دار أبي أيوب الأنصاري، فأخذه أبو أيوب فأسكنه في داره، وكان أبو أيوب في الأعلى، ثم تحرج أن يكون أعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل هو في المرقاة ونزل في الوطأ أبو أيوب. فإذا هذا فعل من هذا التقدير يعني يرجى له خير وأجر، أما أنه يجب لا ما يجب. نعم. يسأل عن يأجوج ومأجوج، وهل هناك حديث صحيح يشير إلى أنهم في الصين؟ أنهم إيه؟ في أرض الصين؟ لا ما نعرف، أما هم في أرض الله وهم كثر 999 منهم يدخلون النار، وبقية الناس وواحد في الألف أو واحد منهم من أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أمة هذا النبي ربع الجنة ثلث الجنة، قال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، فكبر المسلمون. أسأله سبحانه أن يختم لنا بالإيمان ويجعلنا ممن سبق لهم الكتاب من أهل الجنة. فيقول يأجوج مأجوج حق، وهم من علامات الساعة الكبرى، فإذا خرجوا جاءت الساعة بعدها. ولذا إذا قرأت القرآن في كتاب الله سورة الأنبياء وسورة الكهف تجد أنه بعد ذكر يأجوج ومأجوج خروج الساعة، ظهور الساعة. وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، هذه في سورة الأنبياء. وفي سورة الكهف حتى وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني جاءت القيامة بعد يأجوج ماجوج ذاته، ولعل هي من آخر علامات الساعة والله أعلم. لكن عالم كثر إذا أخرجهم الله لا يدان لأحد لهم بقتال، ما حد يطيقهم. ونبي الله عيسى يقول الله له عز وجل حرز عبادي إلى الطور، بعيده من الجبل، فإني أخرجت عبادا لا يداني عني يطيق، لا يداني أحد لهم بقتال ولا يقاومهم أحد. تخرجون فيعيثون في الأرض فساد، ويشربون مياه الدنيا ويأكلون طعامها، ويتحدون، يبعث الله عليهم نغف يخرج في رقابهم فيموتون موتا ذريعا. فإذا ماتوا أنتنت الأرض من ريحهم، فيبعث الله طير ما يعرفونه فيأخذهم ويرميهم في البحر، ثم تمطر السماء مطر عجيب فتغسل الأرض غسلا جيدا، ثم يأتي الله بالبركة 7 سنوات وتقام الساعة والله أعلم بعد ذلك. نعم. هل يكره إزالة الغبار الذي يكون من متعلقا بالجبهة أثناء وبعد الصلاة؟ كيف؟ هل يكره إزالة الغبار الذي يكون متعلقا بالجبهة أثناء وبعد الصلاة؟ لا أثناء الصلاة لا، بعد الصلاة نزاحة يزيح، لكن أثناء الصلاة لا يحرك، يترك ذلك لا يعمد، بعد الصلاة فترة وأزاحة ما في شيء. نعم. وهل تركه لحين من الوقت من السنة؟ أفضل لا يسارع إلى ذلك، لأن هذا فيه بركة، ما كان شيئا من عبادة الله فيه بركة، بعد شيء يزيح. نعم. يقول ما الحكم في المرأة الحائض تستخدم حائلا كالمنديل لمسك المصحف أو أي كتاب فيه آيات قرآنية بغرض القراءة؟ الحائض ما تمس المصحف، لكن لها أن تقرأ القرآن، مع أنها ممنوعة من قراءة القرآن، لكن إذا كانت حافظة وتخشى على نفسها النسيان لها أن تقرأه، لكن ما تمس المصحف، لا بحائل ولا بدون حائل، لا تمس المصحف. نعم. بالنسبة للشخص غير طاهر يمس المصحف لضرورة، الضرورة يعني بمعنى أنه أراد الانتقال، فلا بد من شيل المصحف ولا يمتهن، يرفعه، هذا معنى الضرورة، ها؟ مو معنى الضرورة أنه يحمله وغير متوضي، لا تمس إلا أنت متوضي، توضأ ثم مسه. نعم. ما سبب نزول قوله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا؟ لا تجسس، لا أدري والله، لا أستحضر سبب نزولها، لكن معناها واضح. نعم. يقول ما سبب نزول أن بعض الظن إثم، ومن هو صاحب الظن هنا؟ لا أستحضر هذا. نعم. يقول من أكثر من الاستغفار في ذهابه وإيابه، وذلك رغبة منه في الحصول على الولد وكذلك التوسع له في الرزق، فهل هذا الفعل صحيح؟ وجاءت به السنة. يعني من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. إذا كان يهتم بالولد أو يهتم بالرزق أكثر الاستغفار. والاستغفار معناه اللهم اغفر لي ذنبي، يعني يا ربي أني نادم على ما فعلت وأنا تائب فاغفر لي ذنبي. وهذا من خير الفعل، إذا استغفر الإنسان بهذا المعنى وأكثر الاستغفار فإن الله عز وجل يفرج عنه كربه ويؤتيه سؤله، وهو كريم سبحانه. نعم، جزاكم الله وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.